بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أذكار النوم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. هذا ذكر كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه كلما أوى إلى فراشه. جاء في بعض رواياته كان إذا أوى إلى فراشه، وفي بعضها كان إذا أخذ مضجعه أي نام على جنبه. قوله بسمك اللهم أموت وأحيا، الباء للاستعانة، والمعنى أنام مستعينا بك طالبا حفظك. أموت وأحيا أي أنا على هذا الحال ذاكرا لاسمك معظما لجنابك، على ذلك أموت وأحيا، فبذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم لا غنى له عن ذكر ربه طرفة عين عند نومه وفي يقظته وفي جميع شؤونه، فها هو عند النوم يختم أعماله بذكر الله، وعند الانتباه يكون أول أعماله ذكر الله، ثم هو في جميع أحايينه محافظا على ذكر الله، فعلى ذكره سبحانه يحيى، وعليه يموت، وعليه يبعث يوم القيامة. وقدم الموت في الذكر على الحياة، لأنه هو الذي سيصير إليه المرء بالنوم الذي هو شبيه بالموت مذكر به. وقدم ذكر الحياة عند الاستيقاظ، لأنه الشيء الذي حصل له حياة بعد موت. وذكر الموت عند إرادة النوم فيه دلالة على أن النوم نفسه موت ووفاة، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولهذا قال في تمام هذا الحديث عند الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، إشارة إلى أن النوم الذي كان عليه الإنسان يعد موتا، والنائم يشبه الميت. وقوله إذا استيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فيه حمد الله على هذه النعمة أن يسر له الاستيقاظ من هذا النوم. فكم من إنسان اضطجع ونام وكانت هي نومته لم يقم منها، فيحمد الله على أن أقامه صحيحا معافى، يتابع مصالحه الدينية والدنيوية بعد أن أخذ حظا من الراحة ونصيبا من السكون الذي يسره الله له، فيحمد الله على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، وهي الإحياء بعد الإماتة أي الاستيقاظ بعد النوم. ومن المعلوم أن الإنسان حال نومه يتعطل عن الانتفاع بهذه الحياة والتمكن من أداء العبادات، فإذا استيقظ زال عنه ذلك المانع وأعطي فسحة في العمر ليعمل الصالحات وليتقرب إلى الله جل وعلا. فعليه أن يستشعر هذه النعمة وأن يحمد الله على هذه المنة، ولهذا شرع له أن يبادر إلى الحمد، فهو يحمد الله جل وعلا على هذا الإنعام ويشكره سبحانه على هذا العطاء والإكرام. ومن فوائد النوم العظيمة أنه يذكر الإنسان بالموت الذي هو نهاية كل إنسان ومآل كل حي إلا الحي الذي لا يموت. فالنومة موته والقومة منه حياة. وإذا كان شأن النوم كذلك، فإن النومة من أعظم المذكرات للعبد بالموت، الموت الذي يفارق به العبد هذه الحياة الدنيا. فالنومة تذكرك يوميا الموتة التي تنتقل بها من هذه الحياة. بل أحيانا عندما ينام الإنسان يجد نفسه دخل جنة وبساتين وأنهارا فيقوم فرحا يرى الفرح على وجهه، وأحيانا ينام ويدخل في عذاب وشدائد فيقوم فزعا يرى الفزع على وجهه، وهذا كله يذكر بالموت وما بعده وما يكون فيه من نعيم أو عذاب. وفي الاستيقاظ من النوم دلالة على قدرة الله سبحانه على بعث الأجساد بعد موتها وإحيائها بعد وفاتها، ولهذا قال عند الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والنشور هو البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة، فنبه بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو موت كما تقدم على إثبات البعث بعد الموت يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولهذا ثبت في الأدب المفرد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن وقال: اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك. ومن فوائد ذلك أنه يأتي مذكرا للعبد كما أنك قمت من فراشك من هذه الموتة بمن الله، فسيحصل لك بعث ونشور وقيام من القبور لرب العالمين. فإذا قال وإليه النشور مستحضرا هذا المعنى فتح له باب الاستعداد والتهيؤ للنشور والقيام بين يدي الله والمجازات على الأعمال، وكأنه قيل لك النشور إلى الله وقد أعطيت فرصة للعمل، فاستعد وتهيأ وأقبل على الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وهذا الحديث من الأذكار العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يستحب للمسلم أن يقوله إذا أوى إلى فراشه، وفيه أن أول ما يبدأ به ينفض فراشه بداخلة إزاره، وذلك ليزيل ما قد يكون عليه من شيء يخشى أن يضر النائم. والإزار هو ما يأتزر به الإنسان ويلفه على جزء بدنه الأسفل، وهو اللباس الذي يلبسه المحرم. ومن المعلوم أن ما يلف على البدن له طرف، وإذا فك اللابس طرفه فإنه يستطيع أن ينفض به الفراش، بخلاف الثوب لو أراد المرء أن ينفض بطرفه فراشه ما استطاع، بينما الأمر في الإزار أيسر، يحل طرفه وينفض الفراش بداخلته. والمراد بالداخلة طرف الإزار الذي يلي الجسد، وجاء في رواية بصنفة إزاره، وهي الحاشية التي تلي الجلد. وإذا كان على المرء قميص أو ثوب ولم يمكنه أن يفعل هذا فلينفض فراشه بما تيسر له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الأمر بين العلة فقال: فإنه لا يدري ما خلفه عليه، فقد يخلفه على فراشه حشرة مؤذية أو قدر أو شيء يسير من الطعام، فربما كان سببا لاستجلاب الهوام أو الحشرات إلى فراشه. وإذا كان في البيت الفويسقة وهي الفارة فقد تستجلب بعض الأذى إلى الفراش، كما أنها تؤذي بإفساد حاجة الإنسان وتؤذي أيضا بإضرام النار في البيت. روى أبو داود في سننه عن ابن عباس قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. وقد يفعل ذلك الشيطان، روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي أمامة قال: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه فيلقي عليه العود أو الحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، قال: لأنه من عمل الشيطان. وقد يكون هذا من أحد الأولاد الصغار الجهال، مر على الفراش وبيده طعام فوقع شيء منه على الفراش، وقد يدفعه الشيطان إلى مثل هذا. فهذه الأمور كلها أمور متوقعة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإرشاد الكريم المبارك أن ينفض المرء فراشه بهذه الطريقة الموصوفة في الحديث بهذه الأريحية وبهذا الأدب الذي وجه إليه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وقال: فإنه لا يدري ما يخلفه عليه، وقال: فإنه لا يدري ما خلفه عليه، دون بحث ومن أين ولماذا وكثرة لوم وغضب شديد على أهله، بل تترك هذه الرعونة التي قد تكون من بعض الرجال في البيوت بعدم احتمال أدنى شيء أو أقل القليل. قوله: باسمك ربي، ذكر هذا الاسم العظيم متوسلا إلى الله تبارك وتعالى به. وربوبية الله تبارك وتعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة، ومن معانيها الخلق والرزق والملك والإنعام والتدبير إلى غير ذلك، وربوبية خاصة أي بعباده المؤمنين وحزبه المتقين، وهذه تعني تربيتهم على الإيمان والهداية والاستقامة والمحافظة على طاعة الله. وكثيرا ما يأتي في دعوات الأنبياء نداء الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم ربي توسلا إليه بهذه التربية الخاصة، تربية التوفيق والهداية والمنة بالإسلام والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. قوله: وضعت جنبي وبك أرفعه، أي أن اضطجاعي على الفراش وكذلك قيامي ونهوضي منه كله بك، أي بمعونتك يا الله وتيسيرك ومنك وفضلك. فينام مستعينا بالله، مستشعرا أنه طوع تدبيره وتصريفه سبحانه وتعالى. قوله: وإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، هذا فيه أن من أراد أن ينام لا يدري أروحه ترسل أو تقبض في نومته، فيسأل الله إن قبضت أن يرحمها، وإن أرسلت أن يحفظها، وأن يتولاها بما يتولى به عباده الصالحين. وهذا فيه أن أرواح العباد بيد الله الذي أوجدها من العدم، فهو سبحانه إن شاء أمسك حال نوم الإنسان فيصبح في عداد الموتى، وإن شاء أرسلها فيبقى على قيد الحياة، لله سبحانه مماتها ومحياها. وقوله: بما تحفظ به عبادك الصالحين، لم يطلب مجرد الحفظ الذي تصلح به الأجساد، بل طلب الحفظ الذي خص الله تبارك وتعالى به عباده الصالحين، حفظهم بالإيمان والاستقامة والطاعة والرعاية لأوامر الله والبعد عن نواهيه، وحفظهم من أنواع الأذى والشرور. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.